والشروط التي وضعها العلماء بالنسبة هي شروط موضوعية. ليه؟ يجوز للمرأة أن تكون السيارة نوع معين من السيارات، واحد. ثانيا أن تقود السيارة في الطرقات الآمنة المتحركة، لأنه خشية تعرض المرأة للفتنة قد يحصل، مثلا ماشي في الخلل والعربية حصل لها أي حاجة جيف جيف في الخلل، لكن شارع ماشي زي العاصمة نجوى العاصمة وكذا بجوز، ده شرط ثاني. حالة السيارة أن تكون في الغالب أنها سيارة لا تتعرض لعطال، برضو ده مهم. ليه؟ لأن ممكن تكون ساقة هي وينزل منها لستك، ينزل منها لستك أكيد ما حتخش تحت الهلاوي، تخش العفريتة وتقعد تعمل العفريتة وتطلع اللستك وتركب اللستك، حتنتظر زول شنو؟ أي زول بعربية يكون زول يعني ولد حلال وعنده مروءة يقوم يجيب ويعملها كده. فأنت بعد ما تكون العربية كويسة في الظاهر بالجهد البشري، بعد ذلك لو حصل شيء بيقوم ما في شنو؟ ما بعرف كيف تدي عربية يا مرتي أنت والكربريت بتاع ما عارف شنو، وكل مرة تجيب وجره في المسكين إيش موضوع يا أخي؟ ها يعني زي عربية صراشة دي ما يجوز إنه امرأة تسوق العربية. فحاسة العربية نفسها جزء من شنو؟ جزء من الفتوى. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.